الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول كذلك لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا فسرنا بعض الآيات للإفادة وتعم الفائدة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. الخفاد عليه الصلاة والسلام يقول ce qui signifie transmettez-moi ne serait-ce qu'une آية. C'est important de transmettre. Et ça c'est la voix des prophètes عليه الصلاة والسلام. إذا كنا شرحنا آيات ومنها هذه الآية قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فسر العلماء كأبو الحسن الأشعري شفنا معناها الله يعلم أعلم بما فيهما أعلم بما في السماوات والأرض وفسر البيهقي معناها المعبود في السماوات والأرض فسر البيهقي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي المعبود في السماوات وفي الأرض وأبو الحسن الأشعري قال معناها أعلم بما فيها وهذا نكون أكسبيكي لفيرسي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Donc on expliquait le Bayhaqi il a dit ça veut dire Dieu qui il est adoré dans les cieux et dans la terre. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari il a dit ça veut dire Dieu il sait plus que tout autre ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Dieu il sait plus que tout autre ce qu'il y a dans les cieux ce qu'il y a dans la terre. وهو نفس معنى الآية قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي إله السماوات والأرض له الألوهية في السماء وفي الأرض هذا معناه سورة الزخرف de même le verset وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله c'est-à-dire celui qui a la divinité dans les cieux et dans la terre. إذن كذلك رأينا المقصود من الإسراء والمعراج هو تشريف النبي عليه الصلاة والسلام باطلاعه على عجائب العالم العلوي أما الله هو خالق السماء والأرض والسماوات والجنة والنار وكان قبلها سبحانه وتعالى سبحان الذي يغير ولا يتغير ولا يتغير هذا مقصود من المعراج تشريف النبي باطلاع على عجائب العالم العلوي Et on avait vu auparavant que ce qui est visé par l'Isra et le Mi'raj, c'est honorer le prophète en lui montrant les choses étonnantes du monde céleste. Et bien, comme a dit l'imam Dhannoun al-Masri, talmid al-imam Malik, Dhannoun al-Masri, c'est un des soufis al-sadiqin. Masri, c'est un des Masri. وكان تلميذ الإمام مالك واسمه ثوبان ابن إبراهيم علاش سموا فيه ذنون هذا لأنه كان يرقي الناس بنون حروف القرآن أسرار قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله معروف عند المسلمين يكتبوا الحروف القرآن نون حاميم كاف ها يا عين صاد فيها بركة ويكتبوا القرآن بالزعفران ويحطوه في الماء الصحابة كانوا يكتبوا الآيات ويعلقوها على أولادهم وهذا معروف عندنا في بلاد إسلامية الحرز ليس كما يقول المتطرفون شرك شرك على زعم جدودنا قدموا وجابوا الإسلام والفتوحات كلها شرك حتى صاروا قالوا اللي عندك هك في الدار هذاك المكتوب كادر آية كرسي أسماء الله الحسنى يقول لك بدعة نحي. يعني جابوا دين جديد موش دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين محمد بن عبد الوهاب لأسس فرقة الوهابية وليس دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عقيدة الكفار هذه ليس عقيدة المسلمين، عقيدة المسلمين الرسول قسم شعره ليس ليأكلوه وليس ليعبدوه في صحيح البخاري ومسلم في حجة الوداع للبركة. الحاصل هذا ظنون المصري كان يداوي بنون نون، قالك مرة هو غاب الشيخ يرقي، هو غاب التلميذ متاعه جاء مريض شرقيه مريض عنده ملبوس يعني، قال نون الشيطان قال له نون هي النون ولكن ليس ذي النون الذي يقرأ، قال له ايه نون لكن مش الشيخ اللي يقرأ، لأنه يعني الشيخ يبدأ صالح متقي خاف الله عنده سر كي يرقي الشيطان يخاف. إذن هذا ظنون المصري كان يرقي الناس، هو من تلاميذ سيدنا الإمام مالك. الإمام مالك الناس هذو شيوخ الإسلام يسمى مش المتطرفين، هذا شيوخ الإسلام. إمام مالك إمام المدينة الرسول ذكره، يعني قال ولا يجدون عالما مثل عالم المدينة، قال الرسول يكاد الناس تضرب كبد الإبل يعني تعب جمل في الرحلة ولا يجدون عالما مثل عالم المدينة. إمام مالك وما أدراك. إذن إش قال؟ شوف إش قال، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. معناها الدين موشي بالرأي وبالهواء. الإمام أحمد كذلك ورد وروى أبو الفضل التميمي كبار علماء الحنابلة في بغداد عن الإمام أحمد أنه قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك أو لا يشبه ذلك. هذا الناس علماء لخدمة الدين. دونك الإمام مالك يدي ظنون المصري كي تي ليلاف دو الإمام مالك في تو لي مونت دي سا مي سي سكي لي بارول رابورتي دي سي سافونا ظنون المصري إي الإمام مالك. دونك إيزون دي مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، ستادير كوا كو تو بيس إيماجيني Dieu, on est différent. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu, on est différent. إذن عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عائشة رضي الله عنها عالمة أعلم النساء، سيدة عائشة يعني أفضل النساء في هذه الأمة هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل نساء العالمين هي مريم في نص القرآن. إذن الرسول تلا هذه الآية، عائشة تحكي هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. رواه البخاري، شفتوا حديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، الرسول قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فأولئك الذين سماهم الله. يعني الناس يذكر لك آيات وأحاديث متشابهة ويفسرها بالهوى مثل هؤلاء ليذكروا الآيات مثل ما ذكرنا، ولكن يعطيها تفسير فيه تشبيه الله بخلقه ومخالفة للعقل السليم ومخالفة للآيات الصريحة اللي هي أم الكتاب. هذا هم يجيك هذوم الناس متطرفين يقول لك الرحمن العرش استوى ينسب إلى الله جلوس، وهذا الشرك واضح، إنما معناها قهر وحفظ وأبقى. الله غني عن العالمين، يعني فكر شوي بالعقل. لآيات لأولي الألباب. دونك عائشة الغابورت دونك صح حديث غابورتي بار البخاري، عائشة الذي البخاري تي لا ريسيتي لو فيرسي كي هو الذي أنزل عليك الكتاب، كي سينيفي سوي الله تا ريفيلي لو ليفر كومبورت دي فيرسي اكسبليسيت كي سون لا باز دو ليفر اي دي فيرسي متشابهات نون اكسبليسيت كي دونك et ceux qui sont dans le cœur ils penchent vers l'égarement, ils vont suivre ces versets là en leur donnant une mauvaise interprétation. C'est ce qu'ils font les sectes, les égarés. Ils te citent des versets qui ne sont pas explicites, ils les interprètent mal. Et le prophète il a dit, si vous voyez ces gens là évitez-le, c'est cela que Dieu a mentionné, parce que Dieu dit ceux qui ont le cœur égarés, ils suivent ces versets pour les interpréter mal, c'est ça qui est visé. Mais sinon les versets, c'est des versets de, ils sont bien. Sauf que les interpréter mal, c'est là qui est, ce qui est mauvais. C'est les mal interprétés. Mais sinon tous les versets, c'est la vérité. مثل سيدنا علي ايش قال؟ وقت يجيوا خرجوا عليه الخوارج. خوارج خرجوا قالوا له انت كافر. قال تعالى ان الحكم الا لله. لماذا؟ هو رضي بالتحكيم، صارت معركة وكذا، رضي بالتحكيم، تحكيم عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. قالوا له قال تعالى إن الحكم إلى الله، كيفاش أنت ترضى بالتحكيم هذه؟ أنت كيف؟ إيش قال سيدنا علي؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، آية حق ولكن فسرتها بالغلط. التحكيم يجوز في الإسلام، الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا نساء المرأة والراجل يتخاصموا، معناها إن الحكم لله مش معناها لا يجوز المخلوق يحكم، المخلوق يجوز يحكم بشرع الله. إن الحكم لله فسره العلماء معناها لا يكون إلا ما قدر الله. والتفسير الثاني الحكم المطلق يوم القيامة لله، أما في الدنيا ليس كان القاضي، قاضي قضاة المالكية أو كما الإمام سحنون، قاضي قاضي عياض وما أدراك في مراكش مدفون في المغرب العربي. احنا الوالدة كانت تقول والشفاء والبخاري، انا كنت صغير اقول الشفاء والبخاري، مرة تكبر تقول البخاري كتاب معروف عند المسلمين والشفاء معروف عند المسلمين، كتاب شكون الشفاء؟ كتاب اللي بين قاضي عياض مدفون في مراكش معروف، كانوا يقرأوا فيه في الزيتونة كتاب الشفاء. يعني من شهرته نساء عنا تقول الشفاء والبخاري، الشفاء كتاب الإمام قاضي عياض، معناها تحكم القاضي شي عمل يحكم بالشرع. إذن إن الحكم لله معناها لا يكون إلا ما قدر الله، أو معناها الحكم المطلق يوم القيامة لله. إذا شفتوا الناس تتبع المتشابه فكفروا بلا سبب، هذه الخوارج كفروا سيدنا علي هكذا ورد عليهم، هو عالم قال كلمة حق أريد بها باطل. هذا الناس يأخذوا آية حق الآية ولكن يريدون بها باطل، يفسروها بالغالب بالخطأ. دونك justement on a dit ce qui est mauvais c'est mal interprété mais le verset c'est une vérité. Comme on a donné un exemple سيدنا علي، des gens l'ont déclaré mécréant، les khawarij ils lui ont cité un verset. Qu'est-ce qu'il a dit؟ Il leur a dit une phrase، il leur a dit c'est une parole de vérité mais il en a été visé le mal. Le verset, c'est la vérité, mais vous avez visé le mal, vous l'avez mal interprété, vous l'avez mis hors contexte. Donc c'était le verset, « Inil hukma ilillah », le verset veut dire « n'aura lieu que ce que Dieu a voulu ». C'est ça le sens du verset, ou le jugement absolu, le jour dernier, c'est que pour Dieu. Mais le verset ne veut pas dire « c'est interdit de faire un arbitrage ou un juge, de faire juge ». Dans l'islam, c'est permis, dans l'islam, dans l'histoire musulmane, c'est connu le juge Qadi Iyad, très réputé au Maghreb, juge Badr al-Din ibn Jama'a, très connu, qui était en Égypte. Et beaucoup de qudat des juges musulmans. Et donc, نذكر ذكرنا قبل المغرب شيء من عقيدة صلاحية الناس عجبتهم شكون صلاحية علاش صلاحية صلاح الدين الأيوبي هنا مثلا تسمعش فلان متاع جزيرة متاع تلافز ليأخذ الشيكات تسمع علماء متاع تاريخ الإسلام إصحاح إمام مالك الشافعي صلاح الدين الأيوبي السلطان صلاح الدين الكفار يخافوا منه إذن صلاح الدين الأيوبي كان يهتم بالعقيدة الإسلامية وكان عقيدة يسموها عقيدة صلاحية معروفة علاش خاطر عليها عالم في زمانه اسمه محمد بن هبة الله البرمكي كتب رسالة سماها حدائق الفصول وجواهر الأصول كان صلاح الدين كل يوم يأمر تقرأ قبل أذان الصبح قرابة 1000 بيت وتدرس في المدارس أولها إذن كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم الشافعية المذهب أشعري الاعتقادي وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله وهي عقيدة النبي والأنبياء الكرام وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح تسبيح منع وقت تسبيح قبل وقت السحور يعني والمؤذنين على ذكرها كل ليلة وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حفظ القرآن وحفظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحفظ كتاب الحماسة وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا ولما كان للسلطان صلاح الدين المذكور رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الأشعري ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة الله البرمكي هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول وأهداها للسلطان يهدوا له هاي مش فلوس ودراهم عقيدة تحكي بعد تكلم عن صفة الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى ايش قال بعض الأبيات نذكر بعض الأبيات قال فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محي دولة العباسي قال وصانع العالم هي مقتطفات يعني قال وصانع العالم فرد واحد ليس له في خلقه مساعد جلى عن الشريك والأولاد وعز عن نقيضة الأنداد وهو قديم ما له ابتداء ودائم ليس له انتهاء لأن كل ما استقر قدمه فيستحيل في العقول عدمه قديم في اللغة العربية الناس تكلم عربية فصيحة مش دير قديم في اللغة العربية بلا ابتداء ورد في الحديث في الدعاء عندما تدخل المسجد الرسول علم اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم يا اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم هذا ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذن في أحاديث كذلك في الدعاء عافني من أنفس الجن وأعين من أنفس الجن وأعين الإنس إذن قال وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه قد كان موجودا ولا مكان وحكم الآن على مكان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع فائي مبدعها والعرش فوق الباء وأثبتوا لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز إذن قال قد ضل ذو التشبيه فيما جوز يعني نسب الله الشريك وسكن المكان وهو خالق المكان والزمان هذا شكون كان يعلم فيها صلاح الدين الأيوبي مرة قادمة نذكر كذلك عقيدة السانوسية الشيخ كبير السانوسي اللي هو التلمساني والسانوسية كانت معروفة العقيدة السانوسية إذن قال إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها بلا تكييف إيش قلنا نحن كل العلماء يقولوا صفاته بلا كيف وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوتي معا سلاما فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان. إذن قال لك لينسب الغير الحرف والصوت خالف الدليل والبرهان. قال وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوتي معا سلاما، يعني هذا بعد عليه، فإنهم قد كابروا العيان وخالفوا الدليل والبرهان. فياء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم. قال فياء للتجسيم والتشبيه الحاء في الرحمن قبل الميم، كيف تنسب الغير الحرف والصوت؟ الحرف والصوت متعاقبان، الحاء قبل الميم تتعاقب، والذي له صفات حادثة مخلوق. وهكذا المتلو في كلامكم أيما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتوميه لما سلكتم نهج التشبيه. وأنكرت صفاته المعتزلة سبحانه أنشأنا ما أعدله وجعلوا كلامه في شجرة سبحانه أنشأنا ألا ما أنكره. ثم يرد على المعتزلة الذين ينفون صفات الكلام وصفات الله تعالى. أهل السنة وسط يثبتون صفات الله التي لا تشبه صفات غيره، ليس المشبه الذين يشبهون وليس المعتزلة الذين ينفون، هذا على الضلال وهذا على الضلال. إذن نواصل برا قادمة، يعني هذا يعني في الإنسان يتعلم كما نقول ثقافة إسلامية، مش غير يعرف السياسة والتاريخ وشعاع وتاريخ أوروبا شعامل، يعرف الثقافة الإسلامية وتاريخ الإسلامي الصحيح. هكذا الإنسان يعني يكون يستفيد ويفيد. الرسول قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغ، مش شرط تكون عالم، مش شرط تكون فهمت وتبلغ، من غير تحكي على الكورة والنتيجة تعلم الناس، انشر ولو آية، بلغوا عني ولو آية، قال عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.